سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا تسمى أم القرآن، يعني والأم هو الذي يرجع إليه الشيء. فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلها، معاني القرآن كله. ولذلك أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. وهذه السورة لها خصائص، منها أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله، لكن بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن، يعني يقرأها وهو مؤمن بأنها رقية نافعة. والشرط الثاني أن يقرأها على مريض مؤمن أيضا يصدق بأنها رقية ونافعة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم فاستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فسلط الله على سيدهم أي سيد القوم ألدغته عقرب وتأذى منها أذى شديدا، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئا يقرأ. فجاءوا إلى السرية وقالوا لهم: إن سيدهم لدغته عقرب، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن ما نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتونا مكافأة غنما. فقالوا: نعطيه. فتقدم أحد القوم من الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل، يقرأ سورة الفاتحة وهو أشد ما يكون من الألم من لذ العقرب، فقرأ عليه فقام الرجل الذي كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله، ليس به بأس، فأعطوهم الغنم. ثم قال بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حراما، لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: خذوها واضربوا لي معكم بسهم، يعني اجعلوا لي سهما منها. وإنما قال ذلك تطيبا لقلوبهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام في غنى عن هذا، لكن تطيبا لقلوبهم وبيانا لحل هذا الشيء. ثم قال للذي قرأها: وما يدعيك أنها رقية. فإذا قرأ الإنسان على مريض مؤمنا بأنها رقية، والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله، فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عجيبا. هذا من فضائل سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا.